بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذا المجلس 41 في مدارسة أحاديث رياض الصالحين، ونحن ما زلنا في أواخر كتاب أو باب الرجاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذلك الشاب الذي أصاب من امرأة قبلة، ثم إنه ندم حيث أنها لا تحل له، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعفيه، أن يسأله ما يصنع ليعفى عنه، فأنزل الله عز وجل عليه قوله: أقم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل، وش الآية؟ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. شاهدها: إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال: ألي هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، ليست خاصة بهذا الرجل، وإن كان مورد نزولها لسببه. وهذا وجه من قال إن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص سببه، لا بخصوص سببه. فهذا الرجل أصابني من امرأة قبلة، والقبلة حرام، لكنها لا تبلغ مبلغ الزنا، بل هي من ذرائعه ووسائله. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي بالحسنات تذهب هذه السيئات. ولهذا قال الرجل: أهي لي أم للناس كلهم؟ قال: بل للجميع، لجميع الأمة، أن الحسنة تذهب السيئة. وهذا أصل لأهل السنة في مكاثرة الحسنات للسيئات، وهو ما يسمى في الآخرة بالرجحان، بأن ترجح حسناته بسيئاته. والويل لمن رجحت سيئاته وهي أحاده بحسناته وهي عشراته، دل على قلة خيره وكثرة سوءه وشره. وفي هذا للمؤمن رجاء، أنه إذا عمل سيئة من الصغائر أنه يكفرها جنس الحسنات، والكبائر لا بد فيها من التوبة بعينها، كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. ولهذا الكبائر لا بد من التوبة منها خاصة، أو يأتي من عمل جليل يدحم هذه الكبيرة، ومدار ذلك على ما يقوم في قلبه من تعظيم ربه وخشيته ورجائه. ويؤيده ما سبق من الأدلة: لو أن نهر جار غمر في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى عليه من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس، فهي ممحيات للذنوب. ويأتي في حديث عمرو بن عبسة شأن الوضوء وسبق نظائره، فالحسنة تدفع هذه السيئة. إن الحسنات يذهبن السيئات، يذهبنهن يعني يمحونهن، يمحين السيئات، وهذا في جنس الصغائر. أما الكبائر ففيها ما سبق، والله أعلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. متفق عليه. وقوله أصبت حدا معناه معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها. هذا كلام نفيس من النووي رحمه الله على هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت حدا فطهرني يا رسول الله. فأقيمت الصلاة، فصلى رسول الله وصلى الناس معه، فأتاه بعد الصلاة قال: إني قد أصبت حدا فطهرني. قال: ألست صليت معنا؟ قال: نعم. فقال: إن الصلاة تغفرها؟ قال: إن الصلاة قد غفر لك في الأخير. نعم. قال: قد غفر لك بصلاتك. ففيه أن الصلوات كما سبق تكفر الصغائر، وليس الحد ها هنا الحد الذي يوجب إقامة حكم الله عليه بالحد المنصوص، فإن الحدود المنصوص عليها كم هي؟ ها؟ عدها. هي ها خمس الحدود التي جاءت في الشريعة، ستة حدود. حد الحرابة، وليس لولي الأمر أن يعفو، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. فحد الحرابة يرتب على حسب أحواله الثلاث، فإن قطع الطريق وقتل اقتيد منه وصلب، وإن قطع الطريق وسرق ولم يقتل قطعت يده اليمنى من مفصل الكف من الرسغ، ورجله اليسرى من عرش الرجل من خلاف يخالف بينهما. وإن قطع الطريق ولم يسرق ولم يقتل حبس ونفي في الأرض. الحد الثاني حد القذف، وهو 80 جلدة، والقذف بالفعل القبيح، فإن قذفه في دينه ففيه التعزير، أو قذفه في خلقه ففيه التعزير. الحد الثالث حد شرب الخمر، وكان 40 جلدة، ثم استقر بإجماع الصحابة على أنه 80 جلدة، لأنه إذا شرب الخمر زال عقله فافترى. الحد الرابع حد السرقة باجتماع شروطها، بقطع اليد من مفصل الكف وهي من الرسغ، وشروطها عند جمهور العلماء 6، وزاد الحنابلة فجعلوها 8. كم هذه؟ 4. 4. الحد الخامس حد الزنا غير المحصن بجلد 100 وتغريب سنة. الحد السادس حد الزاني المحصن الثيب، وهو رجمه بالحجارة حتى يموت، ويجعلون الزنا حدا واحدا بقسميه، فيبقى الحد السادس وهو حد الردة بقتله بعد استتابته. وعلى هذا جاءت الأدلة وأجمع المسلمون. والمراد بالحد هنا أصبت ذنبا يوجب أن أعزر، لأن التعزير يسمى حدا. والدليل أنه لم يصب حدا يوجب الحكم الشرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليتركه لذلك. ولهذا لما جاء ماعز وجاءت الغامدية والجهنية طهرهم عليه الصلاة والسلام بأن أقام الحد عليهم. ولما جاء من أصاب قبلة، أي معصية دون الكبيرة الموجبة للحد، أمره بالطاعة التي تغسلها والتي تزيلها وتمحوها. وليس لولي الأمر أن يترك إقامة الحدود، فإن إقامة الحدود من أهم أولوياته، وليس حكم الله كله في الحدود. إذا تطرق الطارقون إلى حكم الله خزلوه واختزلوه في الحدود. وما الحدود بالنسبة إلى عموم أحكام الله؟ ما لا يتجاوز تقريبا 5%. أما حكم الله يشمل أحكامه في تشريعه وفي حلاله وفي حرامه وفي تحكيمه، وأما اختزالها إلى الحدود فقط فهذا قصور في النظر إلى أحكام الله وفي فهمها ثم في تطبيقها. ففيه أن الصلاة تكفر الذنوب، تكفر هذه الصلاة الذنوب. وجاء في حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه، ثم غسل يديه إلى مرفقيه، ثم مسح برأسه وأذنيه، ثم غسل رجليه، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر له. أخرجاه في الصحيحين. ففيه أن العبادة والحسنة تمحي وتذهب بالسيئة إذا كانت من الصغائر، وهذا رجاء للمؤمن أن وضوءه وسعيه حتى خطواته للمسجد لا يرفع خطوة إلا كتب له بها حسنة، ولا يحط خطوة إلا يحط عنه بها سيئة. هذه من مبشرات في رجائه بثواب الله وجزائه، لا باتكاله على عمله وعجبه واغتراره به. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. الأكلة بفتح الهمزة، وهي المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة، والله أعلم. هذا حديث أنس، وجاء نحوه من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما، يرفعانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد، في رواية: إن الله لا يحب من عبده أن يأكل الأكلة، وسبق أنها اسم مرة، فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، فإن هذا من أسباب رضا ربه. وإذا رضي الله عن عبده فلا يناله شيء، ذنوبه تحط وسيئاته تغفر وجرائمه تمحى بأن أحل الله عليه رضاه فلم يسخط عليه بعدها. نسأل الله الكريم الواسع من كريم فضله وعظيم رضوانه. وكما ذكر رحمه الله، الأكلة اسم مرة كالغدوة والعشوة. الغدوة ما يأكلونه في أول النهار، تمدنت وحطيت الغداء عقب الظهر، كان غداء الناس قبل الظهر. والعشوة ما يؤكل في آخره في العشي، تمدنت وصار عشاكم سحور، حتى إذا عزم الواحد ضيفانا عيب يقدم عشاها مبكر، يسهر بهم الليل، مع أن هذا خلاف السنة وخلاف المرجلة. لكن لما كانت العوائد مبناها على المفاخرات صاروا يتفاخرون ويتأخرون، وهذا ممرض أيضا أن ينام إثر عشاء قريب، ممرض لبدنه. إذن العشوة والغدوة اسم مرة، فإن الله يحب ذلك من عبده ويرضى عليه به، وهذه من محطات الذنوب ومكفراتها. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وهذا حديث عبد الله بن قيس الأشعري أبي موسى رضي الله عنه عن الأشعريين وعن سائر الصحابة. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، أي من عمل الإساءة بالنهار يندب له أن يتوب عقب الإساءة، ويتوب قبل أن ينام ليوافق بسط الله عز وجل يده. فالله له يد حقيقية تليق بجلاله وعظمته، يقبضها ويبسطها كما جاءت بها الأدلة، والله يقبض ويبسط. لا تشبه أيدي المخلوقين، وهي من صفات ذاته سبحانه وتعالى. أول المتكلمون اليد إلى القوة والقدرة، وهذا تعطيل لله عن صفاته وتحريف لكلامه عن مواضعه. ويبسط يده بالنهار سبحانه وتعالى ليتوب مسيء الليل. إذن يتعرض جل وعلا لعباده أن يتوبوا، يتحنن إليهم أن يؤوبوا إليه، يتلطف بهم أن يرجعوا من إسرافهم فيستقيلوا من الله عثراتهم وذنوبهم. وليس هذا دائما، بل هذا مؤقت حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا مناط بالتوبة، فإن الله جعل للتوبة أمدا. دلت الأدلة على أن للتوبة أمدين: الأمد الأول إذا غرغرت روحك، بلغت روحك الغرغرة الحلقوم، فإن الله لا يقبل توبتك بعدها، لأن الله أمهلك فلم تستمهل، وحثك فلم تستحث. الثانية إذا طلعت الشمس من مغربها، وهي أوان انقضاء الدنيا بعلامات الساعة الكبرى فيها. ولهذا جاء في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: إن بابا قبل المغرب عرضه كذا وكذا سنة، يقال له باب التوبة، لا يزال مفتوحا حتى تغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من أين؟ من مغربها. فهذا باب التوبة نوعت الأدلة فيه، وأجلها أن الله يبسط يده، يبسط يده للتائب ليقبل فيتوب، ويحب ذلك منه سبحانه، ووعده على توبته أن يجيبه ويغفر زلته. فهذا من أعظم الرجاء لك أيها المؤمن. نعم. وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة بفتح العين والباء السلمي رضي الله عنه قال: كنت أنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدم. نعم. هذا الحديث حديث طويل، ولهذا نأخذ منه وقفات، وإلا فقد شرح هذا الحديث الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه، شو اسمه؟ ما اسمه؟ ها؟ لا ها؟ يا عنكم ما انكم ما تقرون، اشغلتكم المواقع والجوالات، وما تنظرون فيها لو اخذتم نصفها للقراية انا فلحتم. ها؟ لا ها ما اسمه يا أخانا؟ أنت افتح الدفتر واكتب حتى ما تنام، أنت تشكو النوم، ها؟ هذا جزاؤه. مفيد المستفيد في بيان كفر تارك التوحيد، هذا الكتاب الذي شرح فيه الشيخ المجدد حديث عمرو ابن عبسة السلمي أبي جحيفة، يقول رضي الله عنه: كنت أنكر في الجاهلية ما عليه الناس من عبادة الأوثان. اسمه مفيد المستفيد في بيان كفر تارك التوحيد، ينكر عبادتهم الأوثان، وكان هذا موجود لكنه على نحو قليل بل نادر فيهم. قال: فسمعت عن رجل خرج بمكة يخبر أخبارا، يعني أتى بشيء غريب لم يألفه الناس، ومن الأخبار أنه ينهى عن الشرك، ومن الأخبار يخبر بأمور مغيبة. قال: فقعدت على راحلتي، يعني ركبتها، فوجهت إليه. من أين؟ مدينة. لا، ما هم أهل المدينة، هو من بني سليم، وبنو سليم منازلهم في أطراف نجد مع الحجاز، زحفتها القبائل حتى صارت في الحجاز بين المدينة ومكة، في الهضاب والحرار المعروفة، حرار بني سليم، وإلا بنو سليم من قبائل نجد، منهم زعب من بني سليم. قعدت على راحلتي حتى قدمت عليه وتلطفت له. نعم. فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جرؤ عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. جرؤ عليه تجاسروا وأعلنوا العداوة عليه، وكان مستخفيا في دعوته عليه الصلاة والسلام، حال الاستخفاء تسمى بالدعوة السرية، وكان في يجتمع مع بعض أصحابه في دار الأرقم بن أبي الأرقم، تلطف أي استخفى بهدوء ولطف حتى دخل عليه في مكانه ذلك، أتاه في دار الندوة عليه الصلاة والسلام. وهذا شأن طالب الحق، يبحث عنه ويطلبه ويستتبعه، كما أن طالب الدنيا يبذل مهجه وحيله لطلبها، ولا لا يا أخواني؟ فطالب الحق أولى في طلب حصوله على طلبته من صاحب الدنيا على دنيا. نعم. فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. نعم، اختصر الدعوة في ثلاثة: في صلة الأرحام، والعرب كانوا يقطعون الأرحام، نعم، السلب والنهب والتسب والغزو من أعظم قطيعة الرحم، وأشد ما يكون شأنهم بعضهم مع بعض، حبس وذبيان، أبناء عمومة كلهم من غطفان، كم دامت الحرب بينهم؟ ها، بكر وتغلب، كم دامت الحرب بينهم في حرب البسوس؟ هذه نماذج. فجاء بصلة الأرحام، وجاء بكسر الأوثان وهي المعبودات المتوجهة لها من دون الله، والوثن أعظم وأعم من الصنم، فإن الصنم ما صور على هيئة مخلوق، سواء إنسي أو جني أو طائر أو حيوان أو بهيمة أو ما يتوهم أنه ملك أو براق، هذا اسمه صنم. الوثن أعم كالحجر المعبود والشجر المعبود والشمس المعبودة، هذه أوثان، والقبر والضريح وثن، فالوثن أعم من الصنم. وأن يوحد الله وحده لا شريك له، هذه هي جمارة الدعوة وأساسها، هذه قاعدتها، دعوة نبينا ودعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله. الأخلاق والعبادات والمعاملات كلها فرع على هذا الأصل الأصيل. فإذا رأيت من يهتم بالفرع ويهمل الأصل فأدرك أنه ضال وأنه غوى وأنه لا طائل من دعوته، لا طائل من دعوته، فإن دعوته محكوم عليها بالفشل. إن أردت أن تنجح فمنهاج النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته بالدعوة إلى الأصل وهو توحيد الله ونبذ الشرك به، ثم أركان الدين وقواعده شيئا فشيئا، ثم الأحكام بعدها. نعم. قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. الحر أبو بكر والعبد بلال، وهذا يدل على أن عمرو بن عبسة لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، في أوله، وقوله حر وعبد من بين الجنس، فإن من العبيد عمار بن ياسر وخباب بن الأرت وهو من السابقة، ومن الأحرار أيضا عثمان وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود، فهو جاءه في أول البعثة. وسأل عمرو، وهذا من نباهته: من أنت؟ قال: نبي. قال: ما نبي؟ قال: بعثني الله، أرسلني الله. ما كذب بالله، يعرف الله. قال: بما أرسلك؟ شوف النباهة، فإن السؤال يدل على حسن الانتباه. بما أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله. نعم. ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قلت: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا. إني متبعك، آمن رضي الله عنه، ولهذا عمرو بن عبسة من السابقة، آمن. وإني متبعك يريد أن يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لن تستطيع يومك هذا، ما عندي مكان، ودعوتنا كما ترى. ولهذا أمره أن يرجع إلى قومه ويبقى فيهم، فإذا سمع بالنبي ظهر قدم عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام لمن؟ لأبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه، فإنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام واستخبر عنه فآمن به، وأمره النبي أن يرجع. ليس للنبي منعه حتى يمنع هؤلاء المؤمنين من أذى قومه أهل مكة أو من قتلهم له. نعم. ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: ارجع إلى أهلك، إلى قومك. قوم الرجل هم أهله. أي نعم. وإن كان يراد بالأهل المعنى الأخص زوجه وولده. أي نعم. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حتى قدم نفر من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل؟ حتى قدم نفر من أهل المدينة، يعني من قومه من بني سليم، قدموا المدينة، وكان الناس يقدمونها يمتارون منها، والناس أخبارهم بمن يتناقلون، فإذا تواجهوا تعالموا، وهذا باقي الآن عند البدو، لا تواجهوا في مفلى ولا في محل ولا في محطة، علومك وتناشدوا، وخذوا لهم شويهم يتعالمون. هذا من أسباب تناقل العلوم والأخبار. قدم نفر من أمن قومه المدينة، فلما رجعوا سألهم عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن النبي وعن أخباره وعن شأنه. كم تهجون المدة؟ أقل شيء كم؟ 13 سنة، حيث قدم عمرو بن عبسة على النبي في أول بعثته، والنبي مكث في مكة 13 سنة، ثم هاجر، وقدوم قومه المدينة إذا احتسبنا في أول الهجرة نحو 13 سنة، ومع ذلك صادق صملة رضي الله عنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي قال: إذا سمعت بي ظهرت فأتني، إذا سمعت في ظهرت فاقدم علي. نعم. ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله. اللهم صل وسلم. ألم يستطيع ذلك فقدمت المدينة. متى أراد قومه قتله؟ لما خرج قبل هجرته، لكنه فاختهم عليه الصلاة والسلام ونجاه الله منهم. والناس إليه سراع، هذا قرين على أن عمرو بن عبسة قدم على النبي متى؟ في أول مهاجرة، لأن أوان سلامة النبي من قتله ظاهرة. وتحتمل أنه لما حصلت الغزوتان بدر وأحد، وفي كليهما أراد قريش قتل النبي عليه الصلاة والسلام إرادة متجددة بعد إرادتهم الأولى قبل مهاجرة، اللهم صل وسلم عليه. والناس إليه سرعان، أي أن أصحابه يزيدون والناس يكثرون في دخولهم في الإسلام. نعم. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. ليش من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ لأنه آمن من قبله، لأن عمرا آمن قبل ذلك، فلما قدم عليه قال أعرفتني يا رسول الله؟ قال نعم، أنت الذي قدمت علي في مكة. فما احتاج إلى أن يجدد إيمانه ولا دينه. نعم. قال فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صل الصلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفي فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني نعم. عنه. نعم، هذا سؤاله. قال أخبرني عما تعلمه وأجهله، يعني علمني مما علمك الله، وهذا من حذاقة عمرو رضي الله عنه. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، ليش ما أخبره عن التوحيد؟ عرفه وآمن واستقر ذلك فيه، فأخبره عن الصلاة، وهذا يدل على أن مقدمه في أول مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام. فأخبره عن الصلوات الخمس في أوقاتها، أمره أن يصلي الفجر حتى ثم يمسك حتى تطلع الشمس ثم ترتفع قيد رمح، فإنه يسجد تطلع بين قرني شيطان يسجد لها عبادها، ثم انتظر لأن الفاصل طويل حتى تزول الشمس، أصلي الظهر، ثم إذا صار ظل الشيء مثله فصلي العصر، ثم احبس، يعني لا تصلي لأنها وقت نهي، حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وهو أوان سجود من يعبدها له، سجود من يعبد الشمس لها، وصلي المغرب. واختصر الحديث، ولا ذكر له صلاة العشاء، فأمره بالصلاة وبين له أوقاتها. من بين للنبي أوقات الصلاة؟ ربي جل وعلا، أقيم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وبعث جبرائيل فصلى له ذلك اليوم الصلوات الخمس في أول وقتها، ثم جاءه في اليوم الثاني فصلى الصلوات الخمس في آخر وقتها، وقال يا محمد أخبر أمتك أن الصلاة بين هذين الوقتين. وين الشاهد الآن في الحديث للباب؟ في شاهد له؟ ما بعد جاء الشاهد الذي لأجله ساق المصنف الحديث، وإنما الشاهد في ذكر وصف الوضوء الآتي. نعم. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. ثم إذا قام فحمد الله وأثنى عليه ومجده. نعم. وين هالثلاث هذه؟ الفاتحة. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال إيش؟ أثنى علي عبدي، أي بصفاتي وأسمائي. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وشاهده في هذا الوضوء، إذا قرب العبد وضوءه ثم غسل يديه فمضمض واستنشق واستنثر، خرت ذنوبه، خرت من وجهه ومن فيه ومن أنفه ومن يده. وإذا غسل وجهه خرت ذنوبه، وإذا مسح وغسل، فهذا رجاء المؤمن بأنه إذا توضأ للصلاة أن الله عز وجل يحط به بهذا الوضوء من ذنوبه ما شاء سبحانه. إذن فهذه العبادات وهي جنس الحسنات محايات ومحبطات ومذهبات لهذه الذنوب. هذا مناسبة حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه لهذا الموضع في باب الرجاء. نعم. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ورضي عنه فقال له أبو أمامة رضي الله عنه: يا عمرو بن عبسة، انظر ماذا تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات، ما حدثت أبدا به ولكني سمعته أكثر من ذلك. رواه مسلم. الله أكبر. في مجمل هذا تحريهم رضي الله عنهم أن لا ينسب لمقام النبوة ما فيه وهم، ولهذا قال له أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه: يا عمر، في مقام واحد حدث بهذا كله؟ ظن أنه وهم. قال: كبرت سني ورق عظمي ودنا أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله وعلى رسوله، لولا أسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا 7 ما حدثت به. رضي الله عنهم جميعا. وهذا فيه هذا الفضل بهذا الرجاء، أن المؤمن يرجو ما عند الله وإن قدم عملا يسيرا قليلا، لكن يرجو أن الله يبارك فيه وأن الله يقبله وأن الله يحط به عنه ذنوبه. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر، فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم. هذا حديث أبي موسى رضي الله عنه في إرادة الله عز وجل للأمة خيرا، فإن أراد بها خيرا عجل موت نبيها قبلها فيسبقهم، يكون فرطهم أي سابقهم إلى الله. وهذا ما وقع لهذه الأمة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام سبقنا إلى الله بعدما بلغ وأدى ونصح عليه الصلاة والسلام. فعنوان الخيرية أن يتنافس المؤمنون حقا على اقتداء هديه واقتفاء أثره وسنته. هذا وهم لم يروه ليعظم بذلك ثوابهم ونوالهم وأجرهم عند ربهم. وإذا أراد الله بأمة شرا قبضهم ونبيهم حي بأنواع الهلكات، إما بالصيحة أو بالرجفة كما حصل للأمم البائدة، وأنبياء الله يشهدون كما بالغرق في قوم نوح، وقد أجاب الله فيهم دعوته، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لأنهم عصوا رسوله وكذبوه وكفروا بالله جل وعلا. إذن في أشرج هنا الرجاء في الخير، فإن نبينا فرطنا إلى الله، سبقنا إليه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم إليه. وسمي الطفل الصغير الذي يموت بالفرط، لأنه يسبق والديه إلى أين؟ إلى الجنة إن صبر واحتسب عليه. وعنوان الخيرية هذا في مشمول آخر، وهو أنك تقتفي سنته، تتبعه، تعمل بدينه وهو ليس معك، إنما إذا بلغك الخبر الصادق عنه امتثلته، وهذا يضاعف أجرك عند الله ويضاعف مثوبتك عنده، حتى يشتد الأمر ويعظم في آخر الزمان في اشتداد غربة الدين بقلة الموافق وكثرة المخالف والمناوئ، ما به إلا الفتنة في دينه. في ذلك الزمان يمر على قبر أخيه الذي سبقه بالموت فيتمرغ عنده، يقول: يا ليتني مكانك. لما؟ ما به إلا البلاء في دينه، كثر المخالفون والمناوئون وقل الموافقون والمعينون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وهو جالس ذات يوم مع أصحابه: وددت أني لقيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. للواحد منهم أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. ليه؟ لغربة الدين، الغربة المستحكمة. أعظم جريمة عليه أنه مستقيم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ترونها الآن، الاستقامة على السنة تهمة بأنواع التهم، مرة تطرف، مرة إرهاب، مرة غلو، مرة محمض، موسوس بأنواع التهم، ما نقموا عليه ألا إنه استقام على سنة النبي وأظهرها قولا وفعلا. الأمر يشتد في آخر الزمان، زماننا والحمد لله فيه الموافق، الناس على خير، والعلماء ودولتكم على خير، لكن كيف إذا اشتدت الغربة وانثلم الأمر؟ عظم الأجر بعظيم البلاء. للواحد منهم أجر 50 من الصحابة، ولا يعدلون فضل الصحابة وشرفهم، لكن الأجر في مقابل شدة البلاء. في قول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، كلما زاد الإيمان زيد في البلاء. نعوذ بالله من الحول بعد الكور، ونعوذ بالله من الفتنة، ونسأله ثباتا على دينه. فدل الحديث على ما دل من الرجاء، رجائي ما عند الله بالاستقامة على دينه وبلزوم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى الممات، طلبا لرضاء الله لا لأمر آخر من أمور الناس. انتهى هذا الباب، باب الرجاء. ووصيتي لكم كرروه واقرؤوه وردوه على أهليكم وأولادكم يستفيدوا منه ويتنفسوا الصعداء في رجائهم بثواب الله مع زمن الغفلات والفتن، فإن هذا نبراس للمؤمن ودافع له في مسيره إلى ربه. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم باسمك الأعظم وبوجهك الكريم وأسمائك الحسنى وصفاتك العلى فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا، وأن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وتلطف بنا لطفا خفيا يغنينا عن لطف ورحمة من سواك. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، كن لعبادك المقهورين في كل مكان، في فلسطين، في غزة، في أنحاء الدنيا. اللهم كن لنا ولهم وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم أيدهم بتأييدك، أفرغ عليهم من صبرك. اللهم زلزل أعداءنا وأعداءهم، اللهم اجعلهم متحالفين على رداهم وعلى حتفهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وعفوا وعافية في الدين والدنيا والآخرة، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، ها؟ يشرع لك بعد الفراغ من الوضوء أن تأتي بركعتين، أن تأتي بركعتين وفيها قراءة الفاتحة التي فيها المعاني الثلاث، ولهذا شرع لك إثر الوضوء أن تصلي ركعتين. سمعت حديث حمران عن عثمان، وسمعت حديث عمرو بن عبسة، ففيها فضل الصلاة بعد الوضوء، سواء نفلا لأجل الوضوء وهو من أسباب دخول الجنة في سماع النبي صلى الله عليه وسلم لخشخشة نعلي بلال رضي الله عنه، وأيضا ما فيها من مغفرة وتكفير الذنوب والخطايا، والله أعلم. سم يقول نسمع بعض الناس يقول التحيات لله الصلوات الطيبات، لا يأتي بالواو، هذا غلط، ليس هذا من الصيغ التي جاءت في صيغ التحيات، وجاء فيها نحو ست صيغ، ففيها التحيات لله، وفيها التحيات والتعظيمات لله، والصلوات الطيبات، وفيها والصلوات والطيبات، فيأتي بما جاءت به الأدلة، لأن لفظ التشهد لفظ متعبد به لا يزاد فيه ولا ينقص منه، بينما الذكر والذكر كذلك، بينما الدعاء بابه واسع يدعو بما يحتاج إليه، والله أعلم. نعم سم. نعم، يسأل أخونا عن ما جاء في أن النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح، البخاري يستفتح صلاته في الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا من أدعية الاستفتاح الكائن بعد التكبير وقبل القراءة، وهو في صلاة الليل، هذا في استفتاح صلاة الليل، فيكون متى؟ بعد البدء بالصلاة بعد التكبير. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فكان إذا انتبه من نومه رفع رأسه، رفع بصره إلى السماء وقرأ آخر الآيات من آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر السورة. نعم، إيه، يغمس رجليه في الإناء ويكتفي بالغمس عن الدلك. نعم، من غمس رجله أو يده، يديه، أو غمس جسمه في البركة وفي المسبح وفي البحر ناويا رفع الحدث أكبر أو أصغر صح ذلك، لأن هذا صدق عليه أنه عمم العضو بالماء. الدلك والتخليل من السنن، ليست من الواجبات، لكن لا بد إذا غمس عضوه في هذا الماء أن يكون ناويا به الوضوء، ما هو بعادة ولا تنظف وإلا تبرد، والله أعلم. نعم. ها؟ ما بها؟ نعم. يسأل أخونا عن أثر ذنوب الخلوات. الذنوب من حيث هي نوعان، ذنوب علنية في الجلاء وذنوب في الخلاء، أي لا يراها أحد أو يراها القلة. وشأن ذنوب الخلوات أنه لم يعظم الله حق التعظيم، فإنه ينتبه أمام الناس وأمام الخلق، فيكون الداعي والدافع له إلى ترك الذنب اتقاء مذمة الناس أو طلب مدحتهم وثنائهم، بينما في خلوته لا، ليس هناك رقيب إلا ربه، فقد يستهين. فهذه هي، هذا هو وجهها، أنه استهان بمن يعصيه فتضاعف الذنب بهذا الاعتبار. أما إذا غلبته نفسه في خلوة أو في جلوة ثم تاب وآب، فهذا فضله في رجاء توبة الله عليه حيث تعرض لها وطلبها. والمؤمن يتفقد نفسه عن ذنوب الخلوات، لما؟ ليبقى بينك وبين الله عز وجل شيء لا يعرفه إلا ربك، تنتفع به يوم أن تعرض عليه، خلة بينك وبين الله. ومنها أن تترك الذنب في الخلوات لكمال مراقبتك إياه وخوفك منه وخشيتك منه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.